قل السائل يقول إذا أعطى الابن أباه كأسا مع دخول وقت الأذان على جهل ورأفة منه بأبيه هل يأثم؟ إذا كان الأذان لم ينتهي وهو يعرف أن الأذان ليس متأخر لأن المؤذنين يتفاوتون، فإذا كان من أول المؤذنين خاصة في مكة والمدينة لأنهم يقولون لعل الوقت فيه نوع من التبكير، فإذا كان مع الأذان فلا بأس به إن شاء الله، وأما إذا كان في المساجد الأخرى التي قد يتأخر المؤذن أو في البلدان الأخرى التي يخشى أن يكون مؤذنين تماما مع الصبح، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أنه إذا أذن المؤذن والقدح في يدك فاشرب، فعليك أن تتم شربك لكن لا تأخذ جديد، والله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا كان إنسان لم يتعمد ولم يشرب وهو يقينا أن الصبح قد طلع ولا يتساهل بذلك، كما قلت أكثر من مرة لو استيقظ إنسان من نومه لا يسرع يأكل ويشرب، فإذا علم أنه أكل في النهار جاء يبحث عن فتوى، أنت آثم ومتعمد في هذا. نعم. قال السائل رجل دخل الميقات ثم أراد أن يحرم وهو بالطائرة، فقال له رجل أحرم من المطار، فأحرم من المطار، ثم لما أخبر إخوانه قالوا له عليك فدية، قل هل هذا صحيح؟ نعم، من تعدى الميقات فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم، لكن يسقط عليه الإثم بسبب جهله وبسبب جهل الذي يفتاه، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يفتي من عنده من تلقاء نفسه، ولا يتساهل الإنسان في أحكام الله ويفتي من عنده. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، الواجب أن الإنسان يلتزم ولا يعرض نفسه للإثم ويعرض غيره كذلك بسبب أنه يتعجل يفتي من تلقاء نفسه. قل السائل جئت لاعتمر عن نفسي ولي والدة توفيت أريد أن أعتمر عنها، هل يجوز لي ذلك؟ لا نعرف أن في السفر عمرتان، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك أبدا، ولا سيما الذين يحرمون من التنعيم في اليوم مرة ومرتين، ولا سيما أن الدولة الآن تحث على أن من سبق أنه اعتمر ولو في العام الماضي أو قبل، فالواجب أن يتيح الفرصة لغيره ولا يسبب الزحام بسبب الأشغال التي ترونها في الحرم. فكيف إذن بمن يأتي ويكون شأنه ودأبه أنه كل يوم له عمره، هذا عن أمه وهذا عن أبيه، هذا غير مشروع حتى ولو كان الحرم واسع وليس فيه شيء، ليس مشروع، هذه لو سميت عمرة لكنها لا فضل ولا فضيلة. إذا أراد أن يحرم عن أمه يأتي بسفر جديد. يقول السائل متى يبدأ في التلبية، هل عند ركوب للحافلة أم عند خروج؟ من حين ما عقدت النية تقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، إذا لبيت نويت فالتلبية والنية مقترنان. قل السائل شرط في السفر المبيح للفطر أن يبدأ في أول النهار؟ لا أول النهار أو آخره، إذا سافرت بالفعل وتركت البلد، جاز لك الفطر إن كنت في حاجة إليه، فإن لم تكن في حاجة فكما تقدم في الكلام، إذا كان ليس في حاجة ويستطيع الإمساك من غير ضرر ولا مشقة فالإمساك أفضل، لأنه أيسر له من القضاء فيما بعد، والله أعلم. قل السؤال: ما صحة حديث من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل؟ ما يحضرني درجة الحديث، ولكن الذي يغلب على ظني أن ثبوت الحديث والعلم عند الله، ولكن لا تظن قطعا أن المدينة تجير من لم يجيره الله، فالمدينة لا تقدس أحد ولا البقيع يقدس أحد، البقيع دفن فيه من أفضل الصحابة وكثير من الصحابة كما ذكر 10,000 صحابي، ودفن فيه رئيس المنافقين عدو الله، البقيع والمدينة ما تقدس أحد، من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه أبدا، لكن إذا كان مؤمن ثم من الله عليه بأن توفي في المدينة فلعل ذلك خير له. يقول السائل: ما هي عورة المرأة أمام المحارم؟ أمام المحارم يجوز أن تبدي وجهها أو شعرها أو يديها وأطراف قدميها، لكن ما عدا ذلك يجب أن تستره، ولا سيما إذا كان في المحارم شباب والحياة من الإيمان، فغير ذلك لا يجوز أن تبديه لا للشباب ولا لغيره، أطراف القدمين واليدين والوجه والشعر، وما عدا ذلك يجب أن تكون على أتم الستر والحياء. يقول السائل: أيهما الأفضل، رفع اليدين في تكبيرة الجنازة أم عدم رفعها؟ رفع اليدين بإيش؟ صلاة الجنازة. على كل حال العلماء ذكروا أنه سنة رفع اليدين، فما دام سنة معناه رفع اليدين أفضل، ولا سيما أنه ما في ضرر والحمد لله، بعدم سنة ولا يضرك، فما المانع من أن ترفع يديك؟ نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.